بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرة من خلقه، أما بعد، نحن مع موضوع الشفاعة. والشفاعة من مسائل العقيدة المهمة، وقد نظر كل واحد إلى قضية الشفاعة بمنظار مخالف، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم نظر إلى الشفاعة فغال فيها، وقسم عكس هذا القسم نفاه، وتوسط الأشاعرة وأهل السنة بصفة عامة في قضية الشفاعة. والقرآن نظر إليها نظرة دنيوية ونظرة أخروية. فالقرآن قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسير كل واحد منا في مصلحة أخيه ويشفع له الشفاعة الحسنة ليكن له نصيب من تلك الشفاعة، وأن يخلص كأنه يقوم بها لنفسه، بل أحسن مما يقوم لنفسه، لأنه يقدمها لله سبحانه وتعالى هدية، فهو يسير في مصلحة أخيه، يقضي حاجته، يقيم أموره، يقوم بأموره إلى أن يصل بأخيه إلى الدرجة التي يريد أن يصل إليها، هذه الشفاعة الحسنة، ويكون له نصيب من ذلك. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، من كان دائما يجد أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل. وهناك من نفاها نهائيا مثل المعتزلة، لم يقولوا بالشفاعة أبدا، ولكننا نحن نظرنا على أن هناك أناس يخرجون من الدنيا بدون توبة، من غير أن يتوب ويخرج من الدنيا، تأتيه الموت على حين غرة، ثم بعد ذلك يغادر الدنيا وهو لم يتوب. فعلمنا أن أمثال هؤلاء بملاقاتهم مع الله سبحانه وتعالى اقتضت إرادة الله واقتضت حكمته أن يعطي الشفاعة للأنبياء، وأن يميز عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم استنفذوا أدعيتهم في الدنيا، وهو طلب من الله أن يؤجل له دعاءه إلى يوم القيامة، وبذلك الدعاء الذي أجله إلى يوم القيامة يكون له الفضل في أنه سيكون شفيعا لأمته. يمكننا أن نضرب المثال لنستطيع أن نصل إلى ما المشتهى الذي نشتهيه في فهم قضية الشفاعة. أبو طالب في مرض موته يدخل عليه كبراء القوم، ويجيء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم قلها أشفع لك بها عند الله. معنى أن من شروط الشفاعة التوحيد، أي أن يكون الإنسان قد خرج من الدنيا وهو موحد، وإن لم يكن تائبا. نحن القاعدة الأساسية التي وطدنا بها الأمر، قلنا على أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا التائبين في النار لا يعلم. لماذا؟ لأنه عندهم الشفاعة. قال يا عم قلها أشفع لك بها عند الله، لأنه يريد أن يقدم التوحيد. انظروا ماذا سيقول أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي أقولها إكراما لك؟ قال لا يا عم، قلها خالصة لوجه الله، أي عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصة لوجه الله. فسكت أبو طالب، والناس الذين في المجلس منهم عمر بن هشام، أبو الحكم، أبو جهل، رأى أن أبا طالب يتأمل الأمر، يتأمله وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا على أن النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية، هداية مجرد نظر إليه، لأنه الصدق المجرد. فأبو الحكم نظر وفهم أن أبا طالب بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرته إليه سيقولها، فأدخل له الأمر القومي، أدخل له القومية، أدخل له الأمر الأماني، ما يعتز به الشريف الذي يقول أنا منتمي إلى قبيلة كبيرة وأنتمي إلى أسرة كبيرة. فقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ رأيتم ماذا صنع؟ حرك فيه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشفعن لك عند ربي ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، سأشفع لك ما لم أنهى عنك. أبو طالب هنا أخذ وعد من أنه سيتعرض للشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفع له. وهذا هو أول عنصر من عناصر الشفاعة، وهو أن يخرج أبو طالب ليس من النار وإنما من العذاب الذي كان فيه إلى عذاب دون عذاب، فتقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا على ملة عبد المطلب. وعبد المطلب كان من أهل الفترة لأنه لم يحضر النبوة، فقد جاء عبد المطلب على فترة من الرسل، وأهل الفترة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لكن ننظر الآن إلى الناس الذين غالوا في الشفاعة غلوا، هم الذين يشير إليهم القرآن وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا قلت لهم لما تفعلون هذه، لماذا تصنعون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بلغوا في الشفاعة. إذن هؤلاء بلغوا، وأولئك نفوا، فجاء للسنة والجماعة في الوسط، فقالوا إن الشفاعة تكون لأناس خرجوا من الدنيا ولم يتوبوا، واستوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت الحسنات والسيئة، فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر اقتضاه الله، ومن شروط أن تقبل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يعبد ويسجد ويطلب ويركع ويتذمم وبعد ذلك يؤذن له، لأنه الشفاعة لابد لها من شرط الإذن من الله عز وجل، لابد من الإذن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الصواب هو أن يأذن الله له ويلهمه ذلك الصواب، أن ذاك يقبل أن يسمع من ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وأن يعجل لأناس بدخول الجنة وهم في الموقف بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طلبها من الله وأعطاه تلك الشفاعة، لأن كل نبي قد أخذ دعوته في الدنيا، وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه لأمته في الآخرة، أي ليشفع لهذه الأمة في الآخرة، أي عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون هذه الشفاعة كذلك بتأمين الملائكة على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بينه لنا القرآن عندما كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وهو الذي كان يدعو هو وموسى، والذي كان يؤمن هارون، ولو أمنا نحن كذلك لدخلنا. كلما سمعت دعاء فإنك عندما تؤمن تكون داخلا مع صاحبك في ذلك الدعاء. الله قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي أنتم الاثنين. ذلك عندما تسمع الدعاء لا تردد الدعاء، وإنما أمن على الدعاء لتدخل مع صاحبه. أنت عندما تسمع: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ماذا ينبغي أن تقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لا يكفي أن تقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أنت ما فعلت شيئا، أنت عليك أن تقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد، فتكون آنذاك قد طبقت الأمر الوارد في القرآن الذي أمرك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، إنما عنا به المشركين إذ الشرك ظلم. هذا أمر ضروري جدا أن نأخذه بعين الاعتبار، لأننا نحن القاعدة التي انطلقنا منها قلنا: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحد. الشرط الأساسي لقبول الشفاعة هو التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، تحقيق التوحيد. إذا حققت التوحيد فإنك ستكون معرض للشفاعة، بل ستكون معرض للمغفرة، لأنه هنا أبو الحسن الأشعري عندما يقرر هذه القضايا في هذا الكتاب العظيم اللمع جمع فيه كل شيء. ولذلك إذا كانت الإبانة تدل على مرحلة معينة من التاريخ، فإن اللمع يدل على فكر أبي الحسن، فهذا هو السبب الذي جعله يقول يستشهد بالقرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن الشرك لظلم عظيم. هذا شوف آدم لما وقع له ما وقع ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ظلمنا أنفسنا. هذا ظلم غير الشرك، هذا ظلم غير الشرك. أن إذا خرج الإنسان من الدنيا بدون توبة وبدون توحيد هذا لا يدخل في نطاق الشفاعة، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال ويعود عليهم هذا في الصغائر، لأنه قد سمى ذنوب الأنبياء ظلما، كقول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وكقول يونس عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وقولهم إنكم تبطلون الشفاعة بقولكم إن عموم وعد المؤمنين قد أوجب لهم الجنة دون شفاعته خطأ، لأنه وإن كان الوعد أيضا عاما فليس يؤمن من عذاب يتقدم ما وعد به من دخول الجنة. لأن علاش الآخرة ليست مكان للتوبة، والآخرة ليست مكان لأن ترفع يديك، لأن التقريرات والأعمال تركتها في الدنيا، أما الآخرة فهي دار جزاء. الدنيا دار ابتلاء واختبار ولكن الآخرة هي دار الجزاء، ليس هناك مكان فيها للتوبة، ولذلك جعل الله فيها الشفاعة للموحدين. فإذا خرج الإنسان من الدنيا بدون توحيد هل ستأتيه الشفاعة؟ هل ستأتيه التوبة؟ هذا أمر آخر. لذلك هو قال القرآن قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، شوف قال ليذوقوا، قال ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعضنا يقول والمعتزل على وجه الخصوص، هذا هو السبب بالحسن الأشعري هنا، المعتزل يقولون كيف يوقع العذاب على جلود لم تشهد العذاب ولم تدني، لأنه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه تلك الجلود احنا نقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، ولكن هذا كلام عقلي، والآخرة مكان الكلام النقلي القرآني الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. فهو إذا نضجت الجلود بدلهم جلودا، هم فهموا من غيرها جلودا أخرى، هو لا يرد لك نفس الجلد الذي شهد عليك، هو نفسه. هل هو عاجز أن يفعل ذلك؟ أبدا، فهو يردها لك كما هي. بعضهم يقول إذا كان الإنسان وقع وأكله سبع وأن هذا السبع ألقاه في خلاء، هل على أي طبيعة سيبعثه الله؟ على طبيعة أسدية أو على طبيعة؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، هو عالم كيف سيردك إلى الأصل الذي خلقك منه، الخلق الأول والذي كان صعبا خلقك لأنه جاء بك من العدم. أما الآن فإن أصل المادة التي خلقت منها موجودة، فسيأمرها وتعود كما كان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لا جلودا غير الجلود التي احترقت أو مستها النار، أو ونار الآخرة لا يستطيع أحد وصفها، لأننا نحن في بعض الأحيان نتصور وعندما نكون عند المدفاة ننظر إليها ونتذكر القرآن كأنها جمالات صفر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنها جمالات. فلما ترى ذلك المنظر يعجبه، لكن نار الآخرة هذه تقريب فقط، أما تلك لا يعلمها إلا الله. حتى طريقة الإحراق أو الأمر الذي تمسه النار لا نستوعبه، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. كذلك النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. هذا هو الذي يريد أن يبينه لأولئك الذين ينكرون الشفاعة، ولأولئك الذين يقولون إن الآخرة ممكن أن تقع فيها التوبة. الآخرة ليست مكان توبة، وإنما هي مكان جزاء، جزاء ليذوق العذاب. فيزول بالشفاعة ما كان لا يؤمن من كونه من العذاب الذي يتقدمه. قال: وإن قالوا إنكم تقولون إنهم يدخلون الجنة بإيمانهم بعد تعذيبهم قدرا من العذاب، فأين موضع الشفاعة؟ قيل لهم: الدخول إلى الجنة تفضل من الله عز وجل بالتضرع في الدنيا، بالتضرع، بالاستغفار. بكثير من الأشياء، مثل ماذا؟ الذين يموتون لهم أطفال صغار، أولئك الأطفال الصغار يشفعون لآبائهم في الآخرة. الصدقات لله عز وجل، الشفاعات التي يقوم بها الإنسان، الزكوات التي يخرجها الإنسان، الصلاة، صدقات الليل في الهزيع الأخير من الليل، يقوم الإنسان ويترك نومه وراحته ويركع لله ركعات في جوف الليل يتصدق بهما. الذكر، الذكر، الاستغفار، الإحسان للوالدين، الإحسان للفقراء والمساكين، التوبة. أما الله فقد علم لماذا خلقنا، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا وتستغفروا لغيركم الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. حديث البخاري. إذن هذا الاستغفار هو الذي يأتي بك في الأخير لتكون من أهل الشفاعة، وليتقبل الله منك توبتك التي تبت في الدنيا. الإنسان عندما يتوب في الدنيا توبته يكون لها مذاق. شوف أبو محجن الثقفي كان من العظام الكبار، ولكن كانت له نزواته التي يعلم بها الله سبحانه وتعالى. فالفجر القادسية لما جاء به إلى سعد وقال له سعد بن أبي وقاص: قم يا أبا محجن، ما على أمثالك تقام الحدود. قم يا أبا محجن، ما على أمثالك تقام الحدود. بماذا أجاب أبو محجن في الدنيا؟ قال: والله لن أعود إليها أبدا، والله لن أعود إليها أبدا، لأنني كنت أعاقرها فتقيم علي الحد، والحد بالنسبة إلي مغفرة يغفر الله لي به، وقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فوالله يا سعد لن أعود إليها أبدا، لأنك قد منعتني من وسيلة من وسائل التوبة، ومن وسيلة من وسائل المغفرة، فكيف سألقى الله إن أنا عدت إليها مرة أخرى؟ إذن الحدود تطهر الإنسان. قل عبد الإله: وإن قالوا إنكم تقولون إنهم يدخلون الجنة بإيمانهم بعد تعذيبهم قدرا من العذاب، فأين موضع الشفاعة؟ قيل لهم: إن عذبوا كانت الشفاعة في إخراجهم من النار قبل مضي جميع ما يستحقونه من العذاب. الذين ينفون الشفاعة يقول إن هؤلاء الذين عذبوا وكانوا من المؤمنين ويخرجون من النار إلى الجنة شفاعتهم هي ما عذبوا به، ولكن هذا ليس هو، لأن اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لهم وهم في عذابهم، لأنه ذلك المكان ليس مكان توبة، وتوبتهم ليس ما وقع عليهم من العذاب، لا، إنهم يستحقون أكثر من ذلك، فكيف يمكن أن يكون ما وقع لهم من العذاب هو شفاعتهم؟ إنما الشفاعة هي التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يطلب لهم ما أجله إلى ذلك اليوم، هو أجله لمثل تلك الساعة، وكذلك اقتضت إرادة الله أن يسير ذلك الأمر على ذلك المعنى. وفي التخفيف عنهم من العذاب الذي يستحقون حلوله بهم في كل وقت، على أن دخول الجنة عندنا فضل وليس لأجل عمل من إيمان ولا طاعة. فضل من الله، وليس من أجل الأعمال التي قمت بها ولا قمنا بها جميعا، وإنما من أجل ذلك التوحيد الذي استقر في القلب. وإنما يبتدئ الله ذلك الفضل عند شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إنا لا ننكر أيضا ما وردت به الأخبار من إثبات الشفاعة للأمة بعضها في بعض، كشفاعة الفقير للغني. أنت تخرج من الدنيا بصدقات، تتصدق على الفقراء، عندما غدا في ذلك الموقف العظيم يجلي الله العيون ويعرف الناس بعضها ببعض لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، فقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفعون لأولئك الذين كانوا يتصدقون عليهم في الدنيا. كذلك السقط الذي يسقط للمرأة يشفع لها عند الله، كذلك الصبي الذي يموت صغيرا يشفع لهم عند الله. في ما يحكيه الصالحون، يقول أحد الصالحين كان ينظر إلى ابنه وكان له عدد، ويقول لهم: كم أتمنى أن يكون لي ابن أتصدق به على الله، فإذا وقفت غدا بين يديه ولم يكن لي من شفيع، قام ذلك الصبي وشفع لي عند الله. قيمة الأطفال في العقيدة الإسلامية، سيكونون شفعاء لأهلهم لأبويهم، لأنهم آنذاك سيشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويبردون عليهم حر الشمس، ويبردون عليهم حر ذلك اليوم، ويقربون بينهم وبين الخير، ويعملون كل ما يستطيعون، ويقبل الله شفاعة أولئك الأطفال. هذه قيمة الأطفال في العقيدة الإسلامية، قيمة عظيمة ما لهاش حدود. وكان يقول: إنا لا ننكر أيضا ما وردت به الأخبار من إثبات الشفاعة للأمة بعضها في بعض، كشفاعة الفقير للغني والمظلوم لظالمه والسقط لوالده، ويكون ذلك أيضا مقبولا وداخلا في إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. عندما يأتي المظلوم أمام الله عز وجل ويتنازل عن ظلامته يتنازل عنها ويقول يا ربي أنا أتنازل عن ظلامتي وإنني أسامحه، تكون هذه شفاعة لأمر اقتضاه الله عز وجل، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الفضل العظيم ليزكي ذلك التسامح الذي يقوم به ذلك الإنسان المظلوم على ذلك الظالم. وفي الدنيا هيأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر عندما قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إياك ودعوة المظلوم، أي ليس بينها وبين الله حجاب، يا معاذ إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عندما أرسله إلى اليمن وقال له ما قال، ختم له ب: إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ذاك المظلوم الذي وصلت ظلمته إلى الله سبحانه وتعالى وسجلها، فلما وقف هو والظالم في مكان واحد يقوم ويسجد لله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي إني تنازلت عن الظلم الذي ظلمني هذا الإنسان، فتكون شفاعة. هذا هو الذي يريده الأشعري عندما يقول: وشفاعة الأمة بعضها لبعض، شفاعة الأمة بعضها لبعض، أن يتنازل لك عن الدين. نحن في الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم ليصلي على جنازة هل عليه من دين؟ فيقول أحد المسلمين: علي دينه يا رسول الله. فإذا وقف غدا بين يدي الله فإن أول ما يفعل يتنازل عن الدين، تنازل عن الذي دفعه والذي في رقبته. ولمن يتنازلون؟ لذاك الذي الدين له، ويكون ذلك شفاعة له ليدخل بها الجنة. يعني إذا الطفل الصغير صاحب الدين والمظلوم، كل هؤلاء يكونوا شفعاء لأمر اقتضاه حكمة الله، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه. قال: ووجه تمنين الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها قد تكون للمذنبين، إما لعلمنا بأننا مذنبون وحاجتنا إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما طلبا للزيادة في الكرامة، وهذا كتمنينا أن يجعلنا توابين مستغفرين، وليس هذا تمنينا للذنوب. لأن القرآن دائما يقول: إن الله يحب التوابين. شوف، ما قالش إن الله يحب التائبين، يكون مرة واحدة يخطئ، إن الله يحب، قال إن الله يحب التوابين، لأنه يعلم أن البشر لا بد أن يخطئ ثم يتوب ثم يخطئ ثم يتوب ويتوب حتى يلقى الله تائبا. أما لو كانت مرة واحدة تكون صعبة. وصاحب الحوت، صاحب الحوت هو كذلك تاب وحقق التوحيد، وبالتوحيد أنجاه الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك عندما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما، شوف، لما وصل إلى الغار استأنست به حتى الحيوانات، حتى الطيور، وساعدته، لأن النبي تساعده الطبيعة على القيام بواجبه، لأن الكون، كل هذا الكون هو يدخل ضمن ذلك الكون، ويسخر الله له تلك الأشياء ليصل بها إلى القيام بواجبه أحسن قيام. فلا تنفر منه حمامة، ولا تنفر منه ذئبة، ولا أسود، إنما يساعدونه على القيام بواجبه، يدل ذلك الأمر على النبوة. شوف، هو لما كان في الطائف طرده قومه وتبرؤوا منه، ووصلت القضية معه إلى أعلى ما يمكن أن تصل. خديجة بنت خويلد ماتت، وهي كانت صاحبة الفضل الأكبر. خديجة كانت صاحبة الفضل الأكبر بمالها بجمالها بقدراتها بأهلها بناسها بهداية الله لها. كيف استطاعت؟ أيها المدثر، أيها المزمل، قم يا ابن العم، والله لن يخزيك الله. تصنع النبوة ولا تصنع؟ تصنع، تؤكد على النبوة وترفع قدر النبوة. ماتت خديجة، مات أبو طالب، والقوم تخلوا، فخرج إلى الطائف عند ثقيف. بعد ذلك ماذا سيقع؟ تنبذه ثقيف. لو لم تتدخل السماء لتساءلنا، ولكن السماء بسرعة تدخلت لتبرهن لنا على أن محمدا نبيا رسول. لذلك هو قال: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وقالوا: يا رب المستضعف، دعاء الطائر، يا رب المستضعفين. لكن ختم وقال: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إذن في الدنيا علمنا وهيأنا على أن التمسك بالله هو أعلى درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان، وأعلى درجة يتحقق بها التوكل وتحقيق التوحيد. لأنه عندما تحقق التوحيد تحقق التوكل الحقيقي، وتحقق ثقة بالله. عندما يريد الإنسان أن يجرب قيمة التوكل وقيمة الثقة بالله، عليه أن يهيئ القلب لذلك الأمر، أن تخلي القلب من كل شيء، أن تسكن فيه حب الله. فإذا أسكنت حب الله داخل قلبك فإن الفوز لا محالة حاصل، لأنك قد تركت كل الشركاء ولم يبق لك من شريك إلا الثقة بالله، وأن يأخذك الله سبحانه وتعالى إلى النصر. من الذي يؤخر تحقيق استجابة الدعاء؟ ما الذي يؤخره؟ هو الشك في القلب، تقول هكذا وتقول هكذا. كثير من الناس يقولون: كم ندعو ولا يستجاب لنا، كم صليت ولم أحقق شيئا، كم فعلت ولكن طريق الله لم تعطيني شيئا، عندما كنت مدبرا كنت أحسن حال، فكيف الآن وأنا في الإيمان أصاب بهذه القضايا؟ إنها تكفر عنك ما أدبرت لتقبل على الله وأنت في غاية من الصفاء، وأنت في غاية من الخير، وقلبك قد صفى وأصبحت من المقبلين وخرجت من المدبرين. ذاك هو الأمر الذي أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فهمنا نحن أن التعلق بالله هو النصر، وأن التعلق بالله هو الذي يوصل الإنسان إلى أعلى درجة. لذلك هو استحق أن ينال الشفاعة، ونحن هذه الأمة استحقت أن يكون منها ذلك الشفيع. فعندما نقف بين يدي الله يأتي هو ليخاصمنا. فإذا أتى الله من كل أمة بشهيد، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ عليه، عندما يصل هذه الجزء من الآية يبكي، لأنه هو الذي سيشهد علينا نحن، ونحن أمته، نحن الأمة التي هو منها والتي رباها وعلمها، فكيف تقف ذلك الموقف؟ إذن الشفاعة تكون للأمة بعضها من بعض، المظلوم من الظالم، صاحب الدين من المدين، صاحب كذا صاحب كذا، لتكون الشفاعة الكبرى التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن انطلقنا وقلنا على أن الشفاعة على ثلاثة أنواع: أناس أخذوا بالشفاعة، وأناس نبذوها، وأناس توسطوا بين النبذ وبين بين الإفراط والتفريط، هم أهل السنة والجماعة أشعارة منهم، وهو ما أرخى له أبو الحسن الأشعري هنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.